سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا لما يعتقده الخوارج من تكفير المسلمين، وخلافا للمرجئة الذين شهدوا بالإيمان لكل أحد حتى من الكافرين. فقال: النفاق وهو الكفر، أن يكفر يعني العبد بالله ويعبد غيره، هذا هو الكفر، ويظهر الإسلام في العلانية. ومثالهم قال: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن النفاق هو الكفر قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا في شأن النفاق الاعتقادي، وكذا في قوله تبارك وتعالى، ويبين أنهم هم الذين يظهرون الإسلام في العلانية ويبطنون خلافه. قال: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. والنفاق نفاقان، اعتقادي وعملي. والمذكور من النفاق في القرآن هو النفاق الاعتقادي، وهو الذي توعد الله عز وجل عليه الكفار بالدرك الأسفل من النار. فهذا في شأن النفاق الاعتقادي، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. وقوله رحمه الله تعالى هنا، وهو يبين في الأحاديث التي ذكرها لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: آية المنافق ثلاث. وأخرج الشيخان أيضا الحديث بلفظ: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق. والخلة يعني الخصلة. والنفاق هنا هو النفاق العملي، يعني الذي لا ينقل عن الملة. وأما النفاق الأول وهو النفاق الاعتقادي، وهو الذي عناه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. فهذا يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رحمه الله: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين نافقوا نفاقا اعتقاديا. فهؤلاء توعدهم الله عز وجل بالخلود في النار، بل في الدرك الأسفل منها، كما في قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار الأصليين. وأما النفاق العملي فقد دل عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق. قال هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. لا نفسرها لتظل فاعلة بالزجر الوارد فيها، لأن الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى فسروها وبينوا معاني هذه الخصال وبينوا معنى النفاق فيها. لكن هو قوله لا نفسرها يعني نلقيها على أسماء الناس كما هي حتى تظل فاعلة بالزجر الوارد فيها، فتعمل عملها في قلوب الناس فيخشونها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن سلف من أئمة الهدى جميعهم يقولون أن هذه الأحاديث إنما هي على التغليظ، كما هو هنا قال هذا على التغليظ، يعني فهو منافق، وكذا ما يأتي من وصف الكفر فهو كافر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا. فالعلماء المتقدمون من سلفنا الصالحين كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو ينقل عقيدة السلف قال هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، يعني الكفر المذكور فيها والنفاق المذكور فيها إنما هو في الكفر والنفاق العملي. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتب فصلا في كتابه مدارج السالكين عن النفاق الأكبر، أفاض فيه رحمه الله تعالى بقلمه السيال وقريحته المتوقدة في بيان حدوده ومعالمه وصفات أهله ونعوتهم مع التحذير منه والتنفير من الاتصاف به. أسوقه إليك عسى أن يكون فيه تذكير وعظة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما النفاق فهو الداء العضال، وهو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر، فإنه أمر خفي خفي على الناس، وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. وهو نوعان، يعني النفاق أكبر وأسفل. فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل، وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به، لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه. وقد هتك الله عز وجل أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن، وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر، وذكر طوائف العالم الثلاث في أول سورة البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين. فذكر في المؤمنين 4 آيات، وفي الكفار 2، وفي المنافقين 13 آية لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله، فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا، لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب، يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد. لله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من علم له قد تنصوه، وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه، وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها، وكم عموا عيون موارده بأرائهم ليدفنوها ويقطعوها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون.

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ نشب زقوم الشبه والشكوك في قلوبهم فلا يجدون له مسيغا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهذا الباب مهم جدا في كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أطول من ذلك بكثير، فراجعوه من كتابه مدارج السالكين. أما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذه الأحاديث ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا ليبين الفرق بين نوعي النفاق، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. وأهل السنة متفقون كلهم على أن هذه الكبائر في هذه الأحاديث لا يكفر صاحبها بها كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، فإذا قتل لا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر لأنه سيقتل ردة، فلا يقال إنه يجلد للقذف ولا يجلد للفاحشة إذا كان بكرا، ولا تقطع يده للسرقة لأنه إذا كان كما تقول الخوارج كما يقولون يكفر بارتكاب الكبيرة، فمعنى ذلك أنه سيقتل ردة فتسقط الحدود. وهذا القول معلوم بطلانه، معلوم فساده بالضرورة من دين المسلمين، إذ قد جعل الله عز وجل مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. ولا يخفى أن الزاني الذي يذكر هاهنا أنه لا يقتل هو الزاني الذي ليس بمحصن، وأما المحصن فحده الرجم كما بينا ذلك من قبل. وأهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب كما ورد في هذه النصوص وغيرها، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. هذا كلام المرجئة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين معا. وأهل السنة وسط بفضل الله تبارك وتعالى بين هؤلاء وأولئك. أهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه لا يثبت له الإيمان المطلق، وأيضا لا ينزع عنه مطلق الإيمان، لأنه لا يقال إن إيمانه إيمان كامل كما يقول المرجئة، ولا يقال إنه يسلب الإيمان بالكلية كما يقول الخوارج. فالخوارج يدخلونه في الكفر إدخالا، وأما المعتزلة فيخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر، ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة فهم يتبرؤون من هؤلاء وهؤلاء، وأهل السنة هم الوسط العدل الخيار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالثبات على ما هدانا إليه